رحمه الله تعالى إلى أصل المصطلح وهو قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي السنة نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا كما ذكرنا أولا الكتاب والسنة حظا على التفكر، ثم بعد ذلك معظم علوم الحديث أنشاء الواقع كما ذكر. وعلم المصطلح وضعه المسلمون ابتداء استدعوه للعالم كله، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث باتفاق الناس أن المسلمين هم الذين أنشأوا هذا العلم الذي يصلح للتثبت في كل شيء. لذلك لما أثبته المحدثون رضي الله عنهم تلقاه منهم أهل اللغة وأهل الفقه وأهل العلوم كلهم، أخذوا الأسانيد وصاروا يرون حتى كتب الشعر كتب اللغة يأخذونها بالتلقي ويرونها بالأسانيد. فكان علم المصطلح كان له الأثر الأكبر في نشأة أو كيفية تلقي المسلمين معلومهم كلها وليس في المصطلح فقط. بعد ذلك نمر مرورا سريعا على أشهر المصنفات في علم المصطلح. ذكر المحدث الفاضل بين الراوي والواعي ومعرفة علوم الحديث من سبول مستخرج، كلها تذكر بعض علوم الحديث بالأسانيد إلى أئمة هذا الشأن سفيان شعبة. الكفاية أيضا خطيب بغدادي ولكنه يناقش فيه لأنه متأخر فيناقش فيه مناقشة الفقهاء والأصوليين. الجامع لأخلاق الرب وأداب السامع هو كاسمه يتكلم عن الأخلاق ولكن فيه فوائد أيضا من خلاف الأخلاق. الإلماع من قاضي عياض قال مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء، كيف يتحمل الطالب وكيف يؤدي الشيخ، ركز على هذا النوع وأطال فيه جدا. أنا ماذا أقرأ وماذا أشتري؟ الإمام شعبة يقول من طلب الحديث أهله، قاعدة من طلب الحديث أهله. كتب السنة كثيرة، يعني المفسر المصحف عنده في كتاب واحد ثم بعد ذلك يبحث عن كل تفاسير، لكن أنت تريد أن تجمع مادة السنة كم تشتري الكتب؟ ما هو الكتاب الجامع للسنة؟ تريد أن تشتري كل كتب السنة، فهل عندك مال أو عندك مكان تخزن فيها في الكتب؟ فأنا أحب دائما أن أذكر لإخواني ماذا يختنون، لأني طبعا كما الله في العون الكتب كثيرة وغيرت السماء. يكون عندك مثلا إذا كنت اشتريت هذا الكتاب تشتري معه تدريب الراوي ويكفيك مؤقتا، هذا تنظر فيه نظرة سريعة، وإذا أردت أقوال العلماء والمناقشات في العلم يكون عندك تدريب الراوي.

للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند. يعني من التطبيقات العملية مثلا يقول يأتي به الإسناد ويقول وأسنده فلان، إسنادان، إسناد وإسناد آخر ويقول وأسنده فلان. فالأول قال له إسناد، لكن هو يقصد وأسنده فلان أي جعله مرفوعا، أي جعله مرفوعا، يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الراوي الأول فذكره موقوفا. واضح كده؟ واضح؟ لكن لم يكن الكلام واضحا تذكره. طيب الإسناد سلسلة الرجال موصولة لمن؟ معلوم سلسلة الإسناد مثل مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الإسناد، هذا هو السند. الإسناد والسند بمعنى قالوا في اللغة لغة المعتمد، يعني يعتمد عليه لأنه عمود، عمود ويعتمد عليه الصف. أما في الاصطلاح فهو سلسلة الرجال المتدى المسجد، يعني سلسلة الرجال وما يتعلق بها، لأن البعض يقول لا أنا تعريف قاصر، لأن هناك سلسلة الرجال، هناك صيغ التحديد بين الرجال وهكذا، لكن ممكن أن أقول سلسلة الرجال موصلة لمن وما يتعلق بها، مثل صيغ التحديد عن تختلف عن حدثنا، تختلف أن فلانا قال، نعم؟ المن هو من انتهى إليه السند من الكلام، مثل مثلا أي حديث، إنما الأعمال بالنيات مثلا، أي لغة، ما طلب وارتفع من الأرض أو الظهر، واصطلاحا من انتهى إليه الكلام. المسند اسم مفعول، ده في اللغة، من أسند الشيء إليه إذا عزاه ونسبه إليه، كما يقولون مثلا وهذا القول يعزى للشافعي، يعني ينسب للشافعي، يعني حتى الفقهاء يستخدمون هذه العبارة. اصطلاحا قال كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على علم، يعني على الأغلب، على الأغلب أن المسند مرتب على الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد مثلا. ويطلق أيضا على الحديث المرفوع المتصل، ويطلق ويراد به السند، كما ذكرنا كل هذه الأشياء أنا أعلمها حتى إذا وجدت كلاما أو استمعت إلى كلام أعرف ماذا يقصد. واضح ده؟ المسند اسم الفاعل، قالوا من روى الحديث بسنده، هذا هو الأصل، لكن قد يطلق ويراد به المدح، يقولون مثلا فلان مسند نيسابور، يعني جمع كثيرا من الحديث حتى صار من يريد أن يطلب العلم في نيسابور علم السنة يذهب إلى فلان هذا مسند نيسابور، كما تقول أستاذ أو فقيه، فقيه نيسابور، من يريد الفقه يذهب إليه، مسند نيسابور إذا من أراد السنة فليذهب إليه. المحدث من يشتغل بعلم الحديث وأطلع على كثير من الروايات وأحوال رواياتها، هذا في الغالب، لكن ممكن أن نقول المحدث ويراد به طالب الحديث، طالب نفسه. الحافظ بعضهم قال مرادف وبعضهم قال وأرفع درجة من المحدث. وهذه أيضا يعني تختلف، يعني ممكن كما تقول مثلا أنت في نظري أن هذا فلان إنسان صالح، وهذا ينظر إليه أنه ليس هكذا أو أنه بارع في العلم، وغيرك لا يرى هكذا. والحافظ لم يرد نص من الشرع يقول الحافظ من هو حفظ مثلا 100,000 حديث، فربما أنت تطلق الحافظ على من حفظ 50,000 وهذا يكون على 100,000، لكن يغلب عليه الكثرة. عموما يشتركون في الكثرة. وهل الحافظ تعني الثقة؟ في الغالب، في الغالب. لكن كان عندنا محمد بن حميد أقول هناك راوي اسمه محمد بن حميد الرازي، الحافظ بن حجر قال عنه حافظ ضعيف، غريبة غريبة جدا يعني، حافظ ضعيف. والذهبي قال فيه الحافظ، وثقه جماعة والأولى ترك، غريب. لكن إذا أطلق فالأصل فيه أنه من علماء الحديث. الحاكم قال ومن أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، قال وهذا على رأي بعض أهل العلم، لأنه لم يذكر مسألة الحاكم إلا بعض المتأخرين يعني بعد الألف، مثلا عندنا المناوي، المناوي في الوقيت والدرر ذكره عن بعضهم، أيضا لا أذكر لأنه، لكن هي في شرح، في شرح نخبة الفكر ذكر المناوي والقاري، أيضا القاري في شرح نخبة أيضا ذكره عن جماعة المحققين. إذا هذا المصطلح ظهر بعد الألف، فلذلك بعضهم يعترض ويقول الحاكم ليس هو هكذا، ولم نجد في كلامهم كلام المتقدمين لا شعبة ولا بعدهم في البخاري ولا البيهقي ولا العراقي ولا المزي، لا تجد إطلاق الحاكم على من هو قد برع في علم الحديث. وقالوا أن الحاكم هذا يطلق الآن يطلق على من تولى القضاء، تولى القضاء فهو حاكم، القاضي حاكم يحكم، ولم يكن بقصدهم أنهم يمدحونه في علم الحديث. لكن على كل حال الأمر هين، لكن الكرة لأن بعض يعترض في ذلك. الخبر قال متواتر لغة اسم فاعل مشتق من التواتر وهو التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى صلاحا ما رأوا عدد كثير تحيل المعادة تواطؤهم على الكذب. إذن هو يقع التعريف لابد أن يكون في كل طبقاته رواة كثيرون، في كل طبقة، يعني ممكن يكون متواترا في نهايته. في الغالب الخبر يأتي مثل الهرم، التواتر لابد أن يكون في جميع طبقات السند، لكن إن كان متواترا ثم في رأس الهرم لم يكن متواترا فهو ليس متواتر. وهذا هذه الجملة الصغيرة هي التي تدفع شبهة النصارى مثلا، النصارى عددهم الآن أكثر من 1,000,000 صحيح، وآباؤهم كانوا بالملايين، إذن هكذا في تواتر في عقيدتهم. ما الذي يمنع التواتر؟ أول السند، أول السند، أول السند ليس فيه العدد الذي يتحقق به التواتر، صحيح؟ فهذا هو ما نفع به صحة عقيدته، أن التواتر غير متحقق، أن التواتر لابد أن يكون في جميع متوسط الثمن. ونعم الآن هو متواتر، لكن في أصل الثمن ليس متواتر. إذن لابد أن يروي كل طبقة عدد كثير. الطبقة فيه مش في كل مدة سنة، لو أرد يعني في الغالب يكون حوالي 40 سنة طبقة في الغالب، طبعا أعمار تختلف، لكن في الغالب تكون كل 40 سنة طبقة. لكن هنا ننظر إلى التسمير، ننظر إلى الطبقات من حيث التقسيم، يعني مثلا الصحابة كلهم طبقة سواء كان صغيرا أو كبيرا، أبو بكر يساوي أمل، بعد ذلك من رأى العشرة يساوي من رأى كثيرا من الصحابة ولكن لم يرى مثلا أبو بكر وعمر وهكذا. فالصحابة طبقة، ممكن أن نقسم كبار الصحابة أو صغار الصحابة، لكن ما دام حديثهم مما يقبل والأصل القبول إلا مسألة يعني نذكرها بعد. ثم بعد ذلك يأتي التابعون، كبار التابعين، أوصاف أصغر وهكذا. فمن كان يروي في هذه الطبقة نحن نقيسه بمن يكون معهم، هل هو من الصحابة؟ هل هو من التابعين؟ وإن كان من التابعين فأين هو منهم؟ كبار التابعين من أوسطهم، من أصغرهم وهكذا. إذا أردنا أن نحكم على حديث بالتواتر فلا بد أن يكون عدد الصحابة في السند أيضا يبلغ مبلغ التواتر. فإن رواه عمر مثلا ثم بعد ذلك رواه 100 من التابعين ليس متواتر، ممكن تقيد تقول متواتر إلى عمر. العدد طبعا لم يرد نص من الشرع بأن المتواتر عدده كذا، ولذلك ابتداء يحدث الخلاف. لكن يعني هي تحتاج نظرة صاحبة للمتمرس في الأسانيد، لبعض الاستثناءات مثلا يكون العدد في الطبقة مثلا 4 ولكن يكونوا كلهم ثقات أكابر، سفيان الثوري، شعبة، مالك، زيد بن سعد، ممكن إثنان آخر فيه أكثر من ذلك عددا ولكن ليسوا بمثل هذه المنزلة، فيكون هنا 4 أفضل من 6. يعني أحيانا تكون صفات في الراوي تجعله أقوى، تمام؟ حتى في البدن ممكن الإنسان فيكم يغلب 2، صح؟ أن تولد هذه الكثرة في جميع طبقات السند بما فيها الطبقة الأولى، بما فيها الطبقة الأولى، وقلنا هذا هو ما يرد على مين؟ تمام، وهذا مهم، مهم جدا. يعني لولا هذه الكلمة يعني تخيل كيف ترد؟ قلت أنت عندكم تواتر بالقرآن ونحن عندنا تواتر بهذه العقائد بإذن المسيح هو الإله وإنه صلب. أنت عندكم احنا أكثر عددا من مليار وكف، نحن أكثر من مليار وأزيد، لا في جميع طبقات. أن تحيي العادة تواطؤهم على الكذب، يعني ممكن بعض الناس يتواطؤون كلهم يكرهون فلانا مثلا، ثم حدث السرق، كل الطلبة في الغرفة أو في الفصل يقولون فلان هذا الذي سرق، 20 سرقة يبغضونه لتدينه وهم فساق أو العكس، هم متدينون وهو فاسق فيقول إيه نتهم فلان بالسرقة أو عن غير ملته أو عن غير جنسيته، تحيل العادة تأطوهم على الكذب. يعني مثلا لو كمجموعة ذهبوا مثلا إلى المدير أو للدكتور يقولون المعيد يريد منا أموالا حتى ينجح، لو أنت مكانه فرتان ربما كلامهم صحيح ربما كلامهم خطأ، لكن لو كان هؤلاء قالوا ذلك والدفعة التي قبلهم أيضا قالوا ذلك وهو يدرس مثلا في كلية أخرى في طنطا مثلا وهم أيضا يقولون ذلك، هذه العادة تحيل صوتهم على الكذب، فحينئذ يستقر في لفظ في نفس المدير أن هذا فعلا قال مثل هذا الكلام، مثل قضية التحرش مثلا، واحدة بتقول الدكتور يتحرش، لو طبقوا قضية التواصل هيستريح الضمير، هل هؤلاء فقط؟ هل من قبلهم تكلم بهذا الكلام؟ هل هذا الدكتور يدرس في جامعة أخرى فقالوا أيضا عنه نفس الكلام؟ فإن شاهدوا ويكون منتهاهم الحس، منتهاهم الحس يعني ليس العقل، تقريبا لا ليس تقريبا، أنت سمعته يقول ذلك أو نظرت إليه فوجدته مثلا يضع يده على الأنثى، منتهاه الحس، لابد التواصل يكون منتهاه الحس، تمام؟ إذا هذا يعني تطبيق عملي يمكن أن نستفيد منه في مسألة التواصل. قبل 6 ولا 10 كده أن يكون صفحة 18 دال أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو تذوقنا وليس العقل، لابد أن يكون مستندهم الحس رأوا رأوا يعني رأى فلانا يسرق هذه الرؤية، لكن لو أن شخصا يجري في الطريق ويتبعه آخر ويقول له يا سارق هل تشهد بأنه سرق؟ لا، الحس انتهى إلى اتهامه بالسرقة لكنه أنت لم تشاهده يسرق، لابد من دقة التعبير لأنها تختلف، رأيته يتهم خلاف رأيته يسرق، فلابد الشهادة تكون دقيقة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، لم يقل إلا من سرق لأنه لم يسرق، قال إلا من وجدنا متاعه وهو فعلا وجد متاعه عنده، صحيح؟ علم الحديث العلوم كلها تؤثر في الشخص، تؤثر في الشخص، من طلب الحديث قوية حجته، لأنه نتكلم بالأخص، القرآن عام وأنت تتكلم بالخاص والخاص يقدم على العام، صحيح؟ والمقيد يقدم على المطلق والجد، ولذلك قوية حجته لما يأتي بالنص بعين المسألة، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ده كلام شافعي،

لكن إن كان هناك شواهد فالشواهد هي التي تكون متواترة وباقي الأثر لا يكون متواترا. بمعنى كان على المنضدة كوب من الماء روى مئة، احنا قلنا الاساليب هتنقسم صحيحه وحسنه او ضعيفه، كلهم قالوا على المنضدة كوب ماء، وهناك شخص واحد قال على المنضدة كوب ماء وقال، ما هو المتواتر في ذلك؟ كوب الماء فقط. لكن لو وجدنا الحديث الآخر الذي فيه الكوب والقلم لا تقول هذا حديث صحيح ومتواتر. ذكر الكوب متواتر، وأما ذكر القلم فتنظر في إسناده وتحكم عليه يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، مع أنه في جملة الحديث المتواتر. وهذا أيضا من مما ينبع علينا الأفاضل من هذا الشأن، وهذا حتى في الحديث غير متواترة، يعني أنت تخرج حديثا ما أحيانا يكون فيه فقر كثيرة عدة فقرات، يقول مثلا وسط الإمام وسط الخلف، عندي كم عبارة؟ فأنت حين تريد أن تبحث عن شواهد هذا الحديث لابد أن تبحث عن شواهد للعبارتين كلتيهما، صحيح؟ إن وجدت شواهد لواحدة فقط فتقوي العبارة التي لها شواهد دون الأخرى، ولا تحكم على الحديث جملة واحدة، لا تقول هذا حديث ضعيف ولكن له شواهد، لا ليس له شواهد، له لبعضه شواهد، لبعضه شواهد، فانتبه لا تحكم على حديث مطلق. الأقسام المعروف متواتر لفظي مثل من كذب عليه متعمدا فليعتبر ما فعله من النوم، يعني في الجملة لبعض الحديث مثلا من كذب عليه متعمدا فليتجهز إلى النار، صح؟ يعني ليس قرآنا يعني، لكن هو إلى حد كبير المعنوي ويتواتر معناه دون لفظه، تواتر معناه دون اللفظ. يضربون المثال المعهود في رفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في الدعاء في احاديث كثيره لكن متنوعه، بعضها يدعو لقوم او يدعو على قوم او يدعو في الاستبقاء في ايتان في الصبح، لكن على كل حال يدعو، فآخذ من هنا أنه دعا ورفع يديه بغض النظر أنه كان في الصلاة أم لا، وهنا رفع يديه، وهنا رفع يديه، إذا هو كان يرفع يديه في الدعاء. مثل أنت مثلا تقول أنا كنت أصلي مثلا مع شيخ فلان وبعد ما انتهى من الصلاة رفع يديه ودعا، شخص آخر لم يحضر هذا ويروي عنه أنه كان في جنازة فلان الشيخ فلان هو أيضا بعينه دعا ورفع يديه عند القبر مثلا وهكذا. فهنا في الصلاة وهنا في الجنازة، لأن الصلاة ليست متواترة، في الجنازة ليست متواترة، في دعاء لقوم أو على قوم ليس متواتر، ولكن المتواتر هو رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، هذا هو المتواتر، ويسمونه المتواتر المعنوي. صحيح. طيب، توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو غير متواتر؟ توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متواتر أم غير متواتر؟ كيف هذا بقى مجمع؟ مثل مثلا فعل أبي بكر معه في الهجرة، صح؟ إن كان يخدمه ويمهد له الأرض ويبرد له اللبن الذي يشربه، وفي روايات السيرة أنه كان يتقدم بين يديه يخاف أن يكون له رفض من الكفار وهكذا، صحيح؟ فهذا توقير أبي بكر. ثم بعد ذلك تأتي لي مثلا أبو بكر وعمر حينما كانوا كان يسران بحديثهما بعد نزول سورة الحجرات، لا يتكلمان إلا كأخي السرار بالهمس مثلا، يعني وهكذا. و إيثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجر مثلا في حديث مثلا الهجرة أيضا، أنه كان يجلس تحت الشجرة في الحج، يضعون عليه ثوبا يقيه من الشمس وهكذا. يعني في الغزوات الكثيرة تستطيع أن تستقر، يعني نقول نريد العمل، نريد التطبيق، فهذا مثال. إذا توقير تنقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو متواتر على الأقل بإيه؟ تواترا معنويا، صحيح؟ هل نستطيع أن نأتي بمسألة جديدة؟ تواتر أفضل هذا نوع من ضغط. طيب، وحديث بقى قيامهم وأنهم كان يأمرهم هو بالجلوس، وفي صلح الحديبية حينما كان ما تنخى من نخامة إذا أخذوا رهن أحسن. طيب، المرة القادمة إن شاء الله كل إنسان يعني بعيد عن مسألة التوقير، يعني يسلط بذهنه ويحاول أن يأتي بمسألة جديدة ليس في الكفر إن استطاع دخل نفسك شوف متدريب الروح. طيب، وجوده نعم هو موجود لكن قطعا ليس بالكثرة، ليس بالكثرة. قال حديث الحوض، حديث الحوض حديث الماء على الخفين رفع يديني في الصلاة، يعني في التكبير، يعني رفع يديني في الدعاء في الصلاة. حديث نظر الله امرأة، لكن أريد أن أنبه أيضا على شيء هام، وأنه أحيانا بعض الناس في الأمثلة عموما يحدث اعتراض، حتى تجد العراقي في تعليقه على ابن صلاح يعترض عليه في الأمثلة، هو يسلم له في القاعدة التي يذكر، لكن في الأمثلة يقول هذا خطأ. يعني مهما يكون من الأمر أن بعض الأحاديث هي متواترة أو غير متواترة، لكن نحن هنا مجرد أمثلة فقط. ماذا نحرر المسألة لو أردنا أن نقول مثلا أن حديث رفع اليدين في الصلاة متواتر، نص على ذلك العراقي، نص على ذلك ابن صلاح، حينئذ نحتاج إلى تحرير المسألة. لكن مجرد أمثلة يعني عموما لا نص عن ذلك، صحيح؟ أشهر المصنفات الأثار المتنكرة الحجارة المتواترة للسيوطي مرتب على الأبواب فتح الأثار ملخص لما سبق نظر المتناثر من حديث المتواتر هو أجمعه هو أجمعه ومقسم على الأبواب ويستفيد طبعا من كلام السيوطي وهو كتاب صغير يعني يمكن أن يكتفى به لمن أراد الاكتفاء إلى هنا واضح؟ إن شاء الله يقابل المتواتر في الأحاديث يعني بحسب ورودي إما أن يكون متواترا وإما خبر أحاديث المتواتر قسمه إلى لفظي ومعنوي صحيح قال لغة بمعنى الواحد وخبر الواحد ما يرويه شخص واحد لكن في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر ما لم يجمع شروط المتواتر يعني لو افترضنا جدلا اننا سنستقر على ان المتواتر عشرة مثلا لو افترضنا اننا سنسير على هذا إذا يكون مرارة واحد أو اثنان أو ثلاثة سبعة ثمانية تسعة يكون من الأحاد أو المتواتر من الأحاد صحيح حكم قال يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال يعني يحتاج إلى روية وتفكر حتى يصل إلى هذا يعني يكون هذا بالقراءة كان هناك قراءة تقوي هذا الخبر الوارد أحدا والأحد نفسه سيقسمه أقسام قبل أن نقول هذه الأقسام لا تخف منها مثل ما قلنا أولا نقول هنا هذه الأقسام هي مشهور وعديد وغريب أهم شيء فيها هو الغريب أهم نوع هو الغريب لماذا؟ لأن الغريب معناه انفرد به واحد وهنا تأتي مظنة إيه؟ الوضع أو الشكل ضعف يعني أحسن من فرض به راوي مظنة أن يكون إيه؟ ضعيفا إنسان يقول لك غدا في امتحان دكتور قال في امتحان غدا 50% تصدق صحيح؟ لكن لو قلنا ثلاثة أو أربعة خمسة صح فالغريب أهم الأنواع لأن الانفراد مظنة الضعف فينبني عليها حكم لكن العزيز يتقوى لكن لا تجد العلماء المتقدمين مثلا يقولون هذا حديث عزيز بالمعنى المصطلحي الذي سنقرأه هذا حديث عزيز هذا حديث مشهور هو رواه اثنين او ثلاثة لا يقولون فلان لم يمتلك به ولكن تبعه فلان يستخدمون الكلام دون هذه المصطلحات ولكن ندرس هذه المصطلحات خاشية ان نقرأ فنجد بعض العلماء يستخدمه لكن في واقع كلام المحدثين لا تجد المشهور والعزيز إلا في تكالب لا تجد إلا في كتب المصطلح لكن في الكتب الأخرى يتكلمون راوي أكثر من راوي تبعه فلان هكذا لكن الغريب وكلنا هو أهم شيء بدأ بالمشكور. بدأ بالمشهور، قال لغة هو اسم مفعول، إن شهرت الأمر إذا أعلنت وأكررت وسمي بذلك لظهوره، يعني صار ظاهرا واضحا. لكن في المطلع رواه ثلاثة أكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، وهم يقولون ما لم يبلغ حد التواتر، لأن التواتر عندك قد يكون 10 وعندي 5 وهذا 20 وهكذا، فيطلقون متعمدين. إذا العبرة بإيه؟ بالأقل. يعني لو اثنان يروي 5 عن 5 عن 3 عن 5 العبرة بالأقل، إذا هذا يكون مشهور. وذكر رمضان سألا إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعون صدور العلماء إلى آخره. في الصفحة المقابلة بيّن لنا الحديث، وهذه ما يسمى بشجرة الرواة، يعني إذا أردت أن تخرج حديثا تفعل مثله. النبي صلى الله عليه وسلم من رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، زيد بن لبيد، عائشة، ثم بعد ذلك تنظر في الرواية عن عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وهكذا، فاتضح لك الطبقات. يعني الصحابة 4 الطبقة التي تليها من 70 كانوا كم؟ صحيح، عروة عروة وعروة، أبو سلمة سالم بن أبي الجعد عروة، هشام بن عروة الزهري الأعمش موسى بن عروة، وهكذا. يعني إذا أردت أن تخرج الحديث تنظر إلى الصحابة، لا تقول مثلا رواه البخاري وأبو داود، لا، تقول البخاري من طريق مثلا عبد الله بن عمرو، أبو داود من طريق أبي هريرة، لابد أن تهتم بالصحابي في التقرير. لكن يقول مثلا حديث مكتوب عن أبي هريرة وهو يقول أخرجه البخاري، البخاري أخرجه صحيح لكن عن أنس وليس عن أبي هريرة، هذا يعد عيبا. واضح كلام؟ إذا كان أقل طبقة 3 فالعبرة بالأقل، هذا مثال مشهور. المنتفض بعضهم يطلق المشهور عن المنتفض، بعضهم المنتفض على المشهور، بعضهم يقول هذا أعم، وهذا ذكرنا قاعدتنا في مثل هذه الأمور. قال المشهور غير الاصطلاح، يعني هناك مشهور ولكن ليس المقصود به الشهرة التي عند أهل الحديث، ولكن الشهرة اللغوية. هذا الحديث مشهور يعني كلنا نعرفه، قد يكون صحيحا، قد يكون متواترا، قد يكون موضوعا، صحيح؟ ولذلك قال يشمل ما له اسناد واحد أكثر من اسناد، ما له جنده اسناد أصلا. ثم مثل وخاصة، مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثل قنت شهرا بعد الركوع يده على رجعي وذكواه، مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام المسلم والسلم المسلمون إلى آخره، بين الفقهاء أبغض الحلال إلى الله تعالى، بين الأصوليين رفع عن أمتي الخطأ، بين النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يعني هو يطيع ربه محبة حتى لو لم يخف منه ما عصى. إيه المشهور بين العامة حديث العجلة والمشاية. طب حكم المشهور عرفنا عن حكم المتواتر هو مقبول صحيح. طيب حكم الأحاد هو قسمها إلى مشهور وعزيز وغريب، ما هو حكم المشهور؟ هل إذا كان الحديث مشهورا يكون صحيحا؟ لا، لا يوصف، لا يوصف بصحة ولا بضعف، ولكن في الجملة ابتداء تطمئن النفس إليه قليلا، لأن سيكون عندي ثلاثة في السنة، فإن كان بعضهم ضعيفا يقويه الآخر، قد يكون ثلاثة كالزفير مثلا، لكن في الغالب إذا كان حديث في السنن ويكون هناك متابعات الثاني يطمئنه رويدا إلى هذا الحديث، حتى لو كان فيه ضعف يكون ضعفا مقبولا. إذا لا يوصف بصحة ولا حسن ولا غيره، لكن ينبغي عليك أن تنظر في إسناده وتحكم عليه بما يقتضيه الأمر. إذا منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا. صحيح؟ 10 مصنفات فيه، يعني كما ذكر الأحاديث المشهورة على الألسنة. لا يوجد مصنف في الأحاديث المشهورة اصطلاحا، لذلك يعني أؤيد لك ما ذكرته أن هذا الأمر غير مستخدم، لا يوجد، ولكن ما على الألسنة طبعا، لأن الخطباء يحتاجون إليها والناس يحتاجون إليها والعلماء. فبدأ المقصد الحسنة السخاوي تلميذ ابن حجر، هذا طيب لأنه السخاوي يعني يتكلم على تمييز كشف الخفاء، أخذ كتاب السخاوي وزاد عليه، ولخص كلام السخاوي عن التمييز وزاد عليه بعض المتون وبعض الكلام. فالذي يريد أن يقتصر يقتصر على كشف الخفاء. تمييز الطيب من الخبيث هو أيضا لكن صغير. إذا المشهور ثلاثة لا يوصف بكونه صحيحا أو غيره، لا توجد مصنفات فيه، المصنفات في الشهرة التي على الألسنة وليست الشهرة الاصطلاحية. أهم مشكلة. العزيز قريب من المشهور نفس الشيء، لكن اثنين قال صفة مشبهة، من عز يعز بالكسر القل وندر، أو من عز يعز بالفتح أو قوية واشتد. وما دام الأمر كذلك يقولون بقى لماذا؟ هل هو قل وندر؟ إذا هو قليل لقلته وندرته، أو عز يعز بالفتح أو قوية واشتد، أي لأنه يتقوى الراوي الواحد بالراوي الثاني، وقد يكون في نوع تكلف ما عليه. لكن اصطلاحا ألا يقل الرواية عن اثنين في جميع طبقات السند، وما ذكرناه في المشهور تذكره نفس الشيء. مثال ما أمامك، أنا أبو هريرة قتادة، أنس وأبو هريرة هم اثنين، أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة شعبة وسعيد ابن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوهاب، تمام. هذا بحسب الوجود، يعني أنت تستطيع أن تبحث في الحديث وتصل إلى هذه النتيجة. طب أشهر مصنفات لا يوجد مصنفات في هذا النوع. وذلك يؤكد ما ذكرت لك مشكور العزيز لم يكونوا يستخدمون هذه المصطلحات القديمة، ولذلك أكثر ما تجدوها في كتب المصطلح فقط. لكن نعرف ربما يستخدمها بعضهم فنكون على معرفة بذلك. أهم شيء في الغريب، الغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. صراحة هو منفرد بروايته راج واحد، راج واحد يجعلك تخاف من السماء. إن كان ثقة فيقولون فإن الثقة يهن يهن، سيقوي هذا الأمر عندك لو أنت تقرأ في كتب التقارير. إن مثلا يقولون وقد وهم شعبة في هذا الإسناد، شعبة عندك إمام ما شاء الله كبير، لكن حين تجد أنه وهم في هذا الإسناد نعم يعني. إذا حين تسمع إن الثقة قد جاهم تفهم معنى هذه العبارة، لكن دون أن يعني يمر عليك أفراد أو أنواع قد وهم مالك، إمام مالك جاهم يعني. نعم وهم، فحينهم مالك وشعبة وسفيان وغيرهم من الكبار المحدثين تفهم معنى إن الثقة قد يهن، وحينئذ ستأخذ هذه المعلومة وتضعها هناك حين تدرس الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ أترك هذه المعلومة حين نأتي إلى الحديث الصحيح سنطلب من يذكرنا بما قلت له. الثقة قد يهن، وهذا سيفيد في تعريف الحديث الصحيح أو فهم الحديث الصحيح أو قبول الحديث الصحيح. طيب شرح التعريف قال يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، يعني يروي واحد يروي عنه واحد يروي عن واحد أو يروي ثلاثة ويروي عن اثنان ويأتي واحد يروي فقط، والعبرة بالأقل. إذا كان في بعض الطبقات واحد فهو غريب، هو غريب. مثل العبرة بالأقل هذه يعني تنطبق أيضا على غير هذا، يعني لو عندك إسناد ثقة ثقة ثقة، ضعيف ثقة ثقة، لماذا تحكم على هذا الحديث؟ ضعيف. لماذا؟ كلهم ثقات ما عدا واحد، فالعبرة بالأقل، يعني تنظر للأقل وتحكم عليه به. تمام؟ ولك الدور الزيادة على واحد في باقي الطبقات، احنا قلنا العبرة الأقل هو الشيخ رحمه الله تعالى في الدنيا والآخرة ذكر هذا لأن العبرة الأقل. تسمية ثانية له، وهذه مهمة لأنها مستعملة بعكس السوابق، مستعملة تكون هذا حديث فرض. بعضهم ذكر أن الفرد والغريب كلاهما بمعنى، ونقل عن حافظ بن حجر أنه يعدوهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلة، يعني في الغالب الفرد والغريب بمعنى واحد، لكن

أحاديث غريبة والطبراني كذلك. ولذلك إذا وجدت حديثا فيه مظاهر الصحة يعني تمحي وتشدد لا تطير به بسرعة وتقول وجدت واحد تخاف تفرد مظن الضعف والعلاج. أشهر مصنفات في أفراد غرائب الملك لدارقطني الأفراد لدارقطني أيضا وقد رتب والسنة التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني هو الأوسط لغة الأفراد. هذا هو الإيه طبعت أحاديث الأحاديث الموجودة فيه أطراف الأفراد أطراف يعني يذكر السند ويذكر المتن ويذكر إسناده يعني شبه فهم. لكن غرائب مالك والسنة التي فرض بها كل سنة منها البلدة هذه لم أخف على يوم لا أعرف يعني غير مطبوع حسب علمي. نقف هنا إن شاء الله. أي استفسار أي اقتراح أي اقتراح إنسان يريد أن يقول شيئا ما للاستفادة نسير بسرعة لا نفهم شيئا أي شيء بدون تحيات.